يا عم النبي تعليق حي حالك يا عم ما شاء الله حلو قوي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات مسلمات مؤمنات قانتات يا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا ويفعلون ما يؤمرون الله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا إنما تجزون ما كنتم تعملون

ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ايوه كده يا الله يا مولانا كان ماشي الحاج. الله الله الله ما دخلش علينا في حاجات. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يا نور النبي يا نور النبي يا هادي يا رب. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا رب يا رب يا رب فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى عليك على الله اكبر. صل على النبي. نعم يا حاج. اللهم لك قبول يا ابو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل قال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم.